السلام عليكم. في عام 2017 عندنا في الكويت هني في جيران أصدقاء واثنيناتهم شباب كويتيين توهم ساكنين في منطقة جديدة، يعني المنطقة توها حديثة، وهذا صداقتهم ما تجاوزت 4-5 سنوات بحكم أن المنطقة توها طالعة. المهم مالكم بالطويلة، هذول أصدقاء وأعمارهم في الأربعينات، وتعرفون أنتم القعدات اللي في الديوانيات تحصل فيها مرات شد في الكلام، ومرات الأصدقاء إذا يمونون على بعض يحصل بينهم كلام، وإذا صار زعل الثاني يعني تلقى يغلط على صاحبه وكذا، لكن بالنهاية يتصالحون، جيران وأخوان يعني. وفعلا يوم الأيام حصلت بينهم هالمشادة الكلامية، لكن كان موجود فيها الديوانية ولد واحد فيهم عمره 22 سنة، شاف المشادة الكلامية اللي بين أبوه وبين جاره. مش الجار زعلان وقال أنا ماني جايكم مرة ثانية الديوانية ومن هالكلام، مشى. وهذا شيء طبيعي، يعني لا بد أن يرجعون مرة ثانية يتصالحون، لأن الموضوع أصلا ما يسوى. لكن شو اللي حصل؟ الولد هذا اللي هو أبو عمر 22 سنة اليوم الثاني الصبح راح حق جاره، طق عليه الباب. أول ما طلع جارهم سلم عليه وحب راسه، شلونك يا عمي، شو أخبارك، طيب إن شاء الله، عمي أبيك موضوع. والجار هذا يعني في قرارة نفسه أنه مهما اختلف مع جاره وصديقه يبقى ولد صديقه هذا ما له ذنب، يعتبره مثل ولده. قال له آمر يا ولدي، عندك شيء، تبي شيء؟ قال والله يا عمي أنا عندي مشكلة وأبيك تساعدني فيها، وما ينفع الكلام في الديوانية، أبي تركب معاي السيارة، يعني بتمشى فيك في السيارة شوي ونرجع. قال حاضر، ما طلبت شيء ولدي. وفعلا ركب مع ولد جاره في السيارة. المهم الولد، شلونك يا عمي، شو أخبارك، وهم ماشيين في الشارع وقفوا عند ساحة ترابية في نفس المنطقة. المهم فالجار يقول حق الولد، يقول له آمر شنو مشكلتك يا ولدي، شنو أقدر أساعدك فيه، على النية. ويقوم الولد ويفاتح الجار بالمشادة الكلامية اللي حصلت بينه وبين أبوه. قال ليش تغلط على أبوي؟ استغرب الجار، قال له يا ولدي انت تكلم جد ولا تغشمر ولا؟ قال اي نعم اكلمك جد، انا شلون تتجرأ انك تغلط على ابوي؟ قال يا ولدي يعني هذه سوالف كبار واحنا اصدقاء وجيران، يعني ترى الامور هذه تحصل، انت لا تشيل في خاطرك. هو الولد كسر خاطره انه شنو، ان يعني زعلان على ابوه، حس ان الجار هذا غلط على ابوه كذا، فانكسر قلبه على ابوه. فالجار شي يقول له، يقول له يا ولدي ترى الامور هذه تحصل واحنا اخوان وجيران وما ردنا يعني نتصالح. قال اقول اترك عنك الكلام هذا، انت شلون تتجرأ انك تغلط على ابوي؟ شوف انا هالمره بهدك، لكن مرة ثانية إن سمعتك تغلط على أبوي ولا تقول له كلمة واحدة بس، قسما بالله العظيم لأذبحك. هذا الجار يوم شاف الزعطوط هذا يعني مكبر راسه ويتكلم بلغة التهديد ما تقبل الكلام، قال استحي على وجهك، ترى أنا كبر أبوك وانت ترى يعني مو كبري، يعني عشان والله تقولي هالكلام عيب، احترمني، احترم ان انا اكبر منك وانا جارك، والخلاف اللي بيني وبين ابوك هذا سوالف كبار انت مالك علاقة فيها. احنا بكره انت صالح وانت صافه، انت ايش دخلك في الموضوع؟ عيب يبا، لا تدخل وخلك رجال تكلم عدل. قال اقول انا رجال غصبا عليك، يعني كلمه زياده من هذا، كلمه تنرفز هذا، هذا يزيد هذا يشد، ويقوم الولد ويطلع سكين كان مخبيها في جيبه ويسدد طعنه قاتله للجار. الموضوع ما يسوى، لكن شوفوا شلون تبدا، شلون الخطوات. طعنه خلاص الرجال بين الحياه والموت، لكن شاف ان الولد يحاول انه يسحب السكين مره ثانيه من جسمه عشان يسد الطعنات، قام يقاومه وصار ضرب بينه وبين الولد، وضرب الى ان خارت قواه المسكين ودخل في غيبوبه، من بعدها فارق الحياه. تصرف طائش من الولد تسبب بارتكاب جريمة على موضوع تافه جدا، انت شنو دخلك في سوالف الكبار؟ اثنين كبار وقاعدين تغشمرون، ولا صار بينهم خلاف بالكلام ولا على شيء ما يسوى، انت ايش دخلك تكون طرف في الموضوع؟ مالكم بالطويلة. يوم شاف النجارة مات، توقعوا ايش سوى؟ ويطير فيه الى مستشفى عندنا هنا في الكويت اسمها مستشفى الصباح، وصعد فيه، تعرفون نفس الباركينج اللي عند المستشفيات، ونزل ينادي اللي هم المسعفين او البورترات اللي هم اللي يجيبوا له السرير نقل للمصابين، قال لهم لحقوا وعندي مصاب وكذا، فجابوا له. وهذه اجراءات متبعه، انه يسالونه يقولوا له وين لقيته، يعني على طول عطنا السي في مال القصه، وين لقيته، وين حصلته، انت مثلا داهسه في السياره لاقيه في الشارع، شنو صاير؟ فقال لهم انا ما ادري بس لقيته في الشارع، الظاهر انه واحد اصدمه وهرب. يوم نزلوا الرجل على السرير ولا يشوفونه اصلا متوفي وفيه طعنة سكين، السكين إلى الآن موجودة. يعني كلام الولد هذا ما هو مضبوط. يوم شاف الولد رايح سيارته يبي يهرب، قاموا الأمن اللي هم الأمن اللي هم الحرس تبع الشركات اللي يكونوا موجودين عند بوابات المستشفى من الجنسية المصرية، يعني بفطنتهم صراحة أن مسكوا في الولد، قالوا له حبيبي أنت ما تتحرك من هني، مستحيل التحرك إلى أن نبلغ محقق المستشفى يجي يتفاهم معك. قالهم لا وكذا ويبي يهرب، أمسكوا فيه إلى أن وصل محقق وبلغ رجال الأمن وألقوا القبض عليه. يوم ألقوا القبض عليه كان يعترف بالموضوع، قال لي والله هذا جارنا حصل خلاف بينه وبين أبوي، وأنا صراحة يعني ما تحملت الموقف وحبيت انتقم حق ابوي يعني، وتسبب في ارتكاب هالجريمة، ذبح رجل متزوج وعنده عيال على موضوع ما يسوى، وهو شباب يعني 22 سنة في بداية حياته، ضيع عمره وضيع الناس معاه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله مع السلامة.